Thank you.

Go, go, go! بدري عشان نبدا الغلابه اللي وراك وراك. الله يكتب شر المرض، الله يكتب شر المرض وخليك. ربنا يحفظنا احنا. الله يخليك. ويجرد الفرق في السماء.